نفس السائلة تسأل الخلاف اللي على الساحة والولي في الزواج وابو حنيفة. ابو حنيفة المفترى عليه، بقول تاني اهو مفترى عليه. ان وجد هذا في فقه الاحناف دايما علمنا القرآن، ايتين في القرآن في المسألة دي اصل، بمعنى ربنا قال لنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لا لي ولا لكم. والآية التانية بتاعت النساء سورة النساء وان تنازعتم في شيء فردوه لمين؟ لمن؟ الى الله الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. من يملك ادوات الرد؟ اهل العلم والفقه وليس كل الناس. وبالتالي هذا الكلام لا اصل له. سنفترض جدلا قاله ابو حنيفة مع حب الشديد للرجل رضي الله عنه، او شيخنا الشافعي رضي الله عنه، او شيخنا مالك رضي الله عنه، أو شيخنا الإمام أحمد بن حنبل، أحبهم جميعا والله أتكلم عن نفسي، أحذيتهم فوق رأسي وأتمنى لو أنني كنت شعرة في صدر واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. سنفترض جدلا أنه قال هذا الكلام، كلام من يقدم؟ كلام أبي حنيفة أم كلام سيدنا النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لا نكاح إلا بولي، لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. الولي مين؟ العصب، العصب الأب، الأخ، الجد، العم، العصب، العصب الخال مش عصب. طب افرض واحد وكل خال البنت، ما فيش مشاكل، هو الأصل وتصرف وتنازل، هذا موضوع تاني. أنا بتكلم فيما يخص يعني الست ما تنفعش تبقى ولي يا شيخ، لا والله العظيم لو ربنا ما تنفع يبقى لا يصلح. واخواننا اتقوا الله، وبنطلع نشوف بقى على مذهب، نقول لهم يا أخي اخواننا اتقوا ربنا، في وقعة القرآن سجلها يعني واضحة جدا، نزلت في معقل ابن يسار وفي أخته، أخته كان تزوجها ابن عمه، ابن عم معقل وابن عمها، ثم طلقها وانتهت عدتها، وجاء الخطاب يخطبونها، وتقدم زوجها يخطب مع من يخطب، وقف له من؟ أخوها معقل، قال له كده بالمعنى المصري بتاعنا على جثتي، زوجتك وأكرمتك وما حفظت، يعني ايه؟ لا رعيت، بمعنى نحن بقى المصريين لا رعيت قرابة ولا رعيت اسلام، وطلقتها مش هتتجوزها تاني لو هتقف على راسك، هي لها رغبة فيه وهو له رغبة فيها، وراحت لسيدنا النبي. لو كان لها من الامر شيء كانت عملت ايه؟ ده سيب، كانت اتجوزت وخلصت المسألة وبراحتك. ونزل القرآن في هذه المسألة لا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، إذا إيه؟ تراضوا بينهم بالمعروف. يوم النبي يستدعيه يا معقل ويقرأ عليه الآية، عشان بس وقت الحلقة، يقرأ عليه الآية، منعتها؟ عضلتها؟ قال نعم، أكرمته؟ زوجته؟ ما حافظ. فقرأ عليه الآية، قال سمعا وطاعة لله رب العالمين، وأعادها بالولي. هناك فرق، إن المرأة توافق أو البنت توافق على من يأتي إليها، لا يجوز للأب ولا العم ولا الخال ولا الأخ ولا أي حد في الدنيا يجبرها على أن تتزوج بما لا تحب، بمن لا تحب ولا تريد، نحط دي على جنب كده. وهناك فرق، أن تتولى العقد بنفسها لا يجوز شرعا، وعقدها باطل باطل باطل باطل. هذا كلام سيدنا النبي، فلنتقي الله.